ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغافلون ببساطة بيأكل ويشرب ويروح ويجي وينام ويقوم ويتمتع وينسى الله، عايش حياته بيشتغل ويكسب ويحوش ويصرف وناسي ان في حاجة اسمها موت وجنة ونار، بيحسبها غلط. انا صحتي كويسة وعندي 25 سنة، يعني قدامي على الاقل كمان 20-30 سنة، بيحسبها غلط. هذه هي الغفلة. انتبه، قد تموت. لا، مفيش قد، ستموت، وقد يكون ذلك الآن. فبما ستلقى الله؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ ما إجابة سؤال عبدي؟ ألم أخلقك وأزوجك وأرزقك وأذرك ترأس وتربع فلما عصيتني؟ هتقول له إيه؟ أعد للسؤال جوابا، وبهذا تحيا القلوب. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. استعد لهذا اللقاء، وأعد إجابة لهذا السؤال، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم نعود إلى موضوعنا في تربية الأولاد. اللهم رب أولادنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا. إخوتي، سؤال: هل حقيقة هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد تقول أن الولد ضحية؟ سؤال: وما أسباب فشل الآباء والأمهات في احتواء الأولاد؟ كنت أريد منكم إجابة. ابعت لي ورقة، قل لي ليه أنت فشلت في أن تحتوي ابنك أو ابنتك حين بلغوا 15-18 سنة؟ إيه السبب؟ قل لي أنت ليه أبوك وأمك فشلوا في احتوائك وخرجت عن طوعهم؟ ما السبب؟ هل من المطلوب؟ هل المطلوب من الآباء والأمهات أن يكونوا دكاترة في التربية ليستطيعوا تربية أبنائهم؟ ثم يأتي السؤال: ما هو دور الأب والأم على الحقيقة واقعيا في تربية الأولاد مع تأثيرات البيئة المحيطة الخطيرة؟ وما هو دور الأولاد في منظومة التربية؟ سؤال: هل نربي أولادنا بالطريقة التي ترضيهم؟ هل ترى من وجهة نظرك أنه يعد أن من أكبر أسباب فساد الأولاد الغزو الفكري في الإعلام بنقل الحياة الغربية على مصراعيها في ديار المسلمين؟ هل كان لذلك تأثير حقيقي على نفسك أنت وعلى بيتك وأولادك؟ هل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التنمية البشرية له دور في تربية الأولاد؟ وهل النموذج الغربي صالح للتطبيق إسلاميا؟ سؤال: أفلام الكرتون وألعاب الدي جي والفيديو جيم والأتاري والبلاي ستيشن، هل لها تأثير على عقول أولاد المسلمين أكبر من تأثير الأب والأم في البيت؟ كل هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة، وهي محور موضوع الليلة الذي هو تهيئة البيئة الصالحة لبناء رجل صالح مسلم. البداية إيجاد البيئة الإيمانية الصالحة في البيت، البيت الذي يتربى فيه الفرد المسلم. اسمع نداء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هل تكون حريصا عند اختيار بيتك أن يكون قريبا من مسجد لتسمع الأذان 5 مرات في اليوم والليلة؟ هذه هي. الأذان يطرد الشيطان، فلما لا تحرص حرصا شديدا أن يكون بيتك قريبا من مسجد؟ وإلا لسنا نستطيع كلنا أن نسكن في مسجد، وإلا فلما لا يكون في البيت مسجدا؟ مسجد البيت غرفة، نص غرفة، مساحة 1 متر في 2 متر، تحاط ويهيأ لها قبلة وسجادة وخشب معمول بطريقة عربية يحاط به هذا المكان، وطيب ومصحف وكتب وجو مسجد في البيت، ويوضع منبه أو ساعة من هذه الساعات الحديثة التي تؤذن عند كل وقت فيؤذن كل وقت في هذا المكان. لما لا؟ هل هذا يشق على المسلمين؟ إنه شيء يسير جدا، يسير جدا، لا يتكلف آلاف ولا شيء. لما لا؟ وهذا مشروع إسلامي، يعني دائما الإسلام يقول أن في البيت مسجد تجلس فيه المرأة حتى حال حيضتها لكي لا تنسى الله، مع كل وقت تجلس فيه مستثفرة بثوب ثم تتلو ذكر الله بما يهيئ قلبها، لكونها تترك الصلاة 3 أيام أو 5 أو أكثر أو أقل، فما بالك بالنفساء التي تترك الصلاة والصيام 40 يوما أو أقل أو أكثر. وجود هذا المسجد في البيت، أن تتفتح عين الولد على مصحف لا على التلفزيون، على المسجد لا على الملعب، على سجادة لا على ترابيزة الطعام، على كتاب علم لا على ملعقة، أن يتفتح ذهن الولد على دين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. أين أولادكم؟ أين أبناؤكم؟ فين ولادك النهاردة؟ موجودين فين؟ ليه مش معاك؟ ليه مش جنبك؟ سألني الشيخ القصاص الآن وضع الأولاد في المساجد في مثل هذه الندوات والمحاضرات، نعمل لهم مكان يجتمع فيه الأولاد يلعبوا أثناء، أو نعمل لهم برنامج أثناء أولاد ما أبائهم؟ قلت لا لا لا، بالعكس، كل أب ابنه بين رجليه قدامه، لازق فيه ابنه قاعد جنبيه كده، يعلم الولد آداب المسجد، كيف يجلس في المسجد وكيف يحترم الشيخ وكيف يحترم الكبار وكيف يوقرهم. هل تسمحون لي أن أقول أنني لاحظت أن معظم الجيل الآن الشباب أبنائهم في منتهى التدليل؟ لاحظت أن مفيش حسب. يعني أنا ما شفتش من شبابنا دول أب بيبص للولد كده ولد فيرتعد الولد. حصلت منك دي قبل كده؟ أبدا. لا تكذب، ما حصلش. وإنما إذا أتينا بأولادنا إلى المسجد الأولاد يلعبوا ويتنططوا ويهيصوا ويجروا، وإذا إمام المسجد زعق في ولد منهم الأب يزعل. إيه الرسول قال سيبوا الأولاد يلعبوا في المسجد؟ الرسول قال يلعبوا في المسجد؟ الرسول قال كده؟ ما قالش يلعبوا. خلينا أهل وسطية وعدل وحق، لا نتطرف في جانب منع الأولاد من المساجد ولا في الجانب الآخر إن الأولاد يلعبوا في المسجد ويفسدوا علينا صلاتنا، بل أن نربي أولادنا أن يكونوا في غاية الأدب والاحترام، أن أعلمه يا ابني هذا المسجد بيت الله. حين نروح بيت الله، حين نذهب إلى بيت الله، نبقى في غاية الأدب والوقار والاحترام. أنا قلت أمس أنا معترض على وجود الكراسي في المسجد إلا لذوي الحاجات، المرضى وذوي الحاجة. ليه؟ قلت لأن الإنسان يكون في بيت الله يجب أن يكون في أشد حالات الذل لله والتواضع لله والانكسار لله. أن نربي أولادنا على هذا وأن نتربى نحن على هذا، أن الإنسان يبقى في المسجد يعني ملوش نفس، ترك نفسه مع حذائه خارج المسجد. أنت مين هنا؟ عبد مش الباشا. هنا في المسجد عبد. إيجاد البيئة الصالحة في البيت التي يتربى فيها الولد المسلم، يفتح عينيه يلاقي في مسجد بيؤذن فيه 5 مرات في اليوم والليلة. 2، الدعاء الصالح. برضو هنتعلم من سيدنا إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الآباء اللي بيشتكوا، الآباء اللي بيشتكوا إن ابنه ما بيصليش، أعمل إيه مع ابني؟ ادعي له قول يا رب صل لنا أولادي، يا رب حبب إلي الصلاة وحببها لأولادي. حط إيدك على صدر ابنك كده قول له يا رب يا ابني تطلع رجل صالح يحبك الله. شوف سيدنا النبي صلى عليه حين كان يرقي الحسن والحسين بالمعوذتين، يضع يده على رأسهم ويسير بها على جسدهما وينفث عليهما. ينفث عليهما، عارف يعني؟ في مرة عندي ولد من أولادي مرض، اللهم اشفي كل مريض مسلم يا رب، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي مرضى المسلمين ولا تبتلينا يا رب العالمين. فالمهم ان انا رقيته وبعدين تفلت عليه الولد الثاني، وانا وانا وانا وانا وانا وانا انت عايزني اتف عليك؟ تصور انت ما يعني، هو هذا شيء انت قد تقول يعني ان الولد يأنف من مثل هذا، او ان الانسان يقرأ على ماء. وجزاهم الله خيرا الاخوة اللي جابوا لي زمزم، 2 زمزم النهاردة، ف تقرأ على زمزم وتدفل فيها وتقول له اشرب، كنت أظن أن الولد سيأنف من هذا، لكن لا لا، وانا وانا وانا وانا وانا وانا الكل عايز. فالولد حاضر هديك. فالشاهد الدعاء، حط إيدك على رأس ابنك وادعي له، إيدك على صدره وادعي له، امسح على ظهره وادعي له، انك انت وانت رائد كده خليه يلاحظ وانت نايم جنبي تنيمه، او يلاحظ ان انت بتدعي له وهو ساجد جنبيك بتصلي بيه في البيت قيام ليل او غيره، سمعه انك بتدعي له. كل هذا له تأثير عند الله وفي نفس الطفل. من دعاء سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا بلد، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف يا إخوة، هل يتصور أن سيدنا إبراهيم وهو خليل الرحمن، هل يتصور أنه كان يعبد الأصنام؟ سبحان الله. لكن هو ده الخوف على الإيمان وعدم الأمان على الإيمان، والخوف على الولد واجنبني وبني، الخوف على الأولاد أنهم يعبدوا الأصنام. عشان كده اوعى مرة في حياتك تقول أنا واثق في أولادي، لا أنا مراتي مش كده، ما بقولكش شك ولا بأنصحك بالثقة العمياء، خليك واقعي وخليك فطن. وما تنساش الكلام اللي قلناه امبارح في نظرية السوس، اوعى يكون في سوس وانت مش واخد بالك بينخر في بيتك وانت مش دريان، وانت بتتغافل عنه وتكبر دماغك. ثلاثة، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا للصبح، السلام المنزلي، الهدوء البيتي. وانا ذكرت الاسئله اللي انتوا بعتوها امبارح وجبت الجزء اللي انا هجاوب عليه معايا فيها هذا السؤال، وبقول ان للاخوه الاخ صاحب الاوراق الطويله ديك اللي هو بيكتب أسئلة تقليدية، احنا مش في وقت أسئلة تقليدية دلوقتي، كل حاجة في دماغك تكتبها لي، احنا في موضوع تربية الأولاد فقط. كيف الوصول إلى الهدوء في البيت، السلام المنزلي؟ اخوتي، الله جل جلاله حين خلق هذا الإنسان خلقه وهو يعلم عيوبه، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. أنا أعلم أن الإنسان ده أسوأ من اللي أنت بتقوله ده كمان. إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعلم. خلق الله الإنسان ويعلم عيبه. معلش، في موضوع القلوب دايما تلاقوا فيها نقطة وهي التزكية، أن الله خلق الإنسان وفيه مجموعة كبيرة، سلسلة ضخمة جدا من العيوب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ها قولوا، أمشاج. أمشاج يعني إيه؟ أخلاط، أخلاط نبتليه. هذه الأخلاط، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان خلق هلوعا، وكان الإنسان قتورا، إلى آخره. قتور، هلوع، جموع، منوع، ظلوم، جهول، عجل، جدل، كل دي صفة مركوزة. ثم ابتلي بأن يزكي هذه الصفات ويطهرها من نفسه. الله خلق الإنسان وهو به عليم، وعلمه كيف يزكي هذه الأمشاج في نفسه، كيف يستطيع تزكيتها. ولذلك جعل من المعينات على هذه التزكية الزوجة والبيت. قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت سكن والزوجة سكن، سكن وسكن، فتكون السكينة في البيت بزوجة. إذا عرفت الزوجة حدودها، زي ما قلنا مش عارف أمس ولا أول أمس، إن النساء خلقنا من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته. فتعامل مع الزوجة على أنها امرأة وليست رجلا مثلك. قلت ما ينفعش أنك تعامل الزوجة رجل لرجل، لا دي امرأة. خليك دايما ذكر نفسك قول سبحان الله إنها امرأة، دايما ذكر نفسك وقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شاهد، وحين تتعامل مع الطفل تعامل مع الطفل على أنه طفل، ده ولد طفل، عقليته عقلية طفل. حين تتعامل مع البيت تعامل مع البيت على أنه زينة. يعني إيه زينة؟ يعني شيء مؤقت. إنا جعلنا ما على الأرض زينة. علماءنا لما جم يفسروا كلمة زينة في ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعض الناس قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، قالوا غلط، لأن الزينة ما تبقاش الأصل، ما يبقاش الوجه والكفين زينة، وإنما الزينة شيء زائد على الأصل سريع الزوال، اللي هو زي المكياج، شيء زائد على الأصل، الكحل والحنة وغيره، شيء سريع الزوال، شيء يوضع زائد على الأصل. فلذلك البيت ده لما يحصل فيه أي مشكلة، حاجة كسرت، حاجة وقعت، حاجة فسدت، ما تعملهاش أنت مشكلة. ليه؟ إذا علمت أنه هو إيه؟ زينة وليس قيمة، وليس قيمة في الحياة. وهذا علمناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان إذا أرسلوا أنس الخادم لشيء فلم يفعله فقالوا دعوه لو قضي لكان، ده قدر. الحديث الموضوع احفظوا على انه موضوع، ان للآنية اجلا كأجل ابن آدم، الكباية دي لها اجل، هتتكسر في اليوم الفلاني يبقى هتتكسر، هتنكسر، اذا انكسرت يبقى ايه؟ انقضى اجلها، ما تعملهاش مشكلة، ما تعملهاش مشكلة كبيرة. لذلك اول سبيل للأمان والسلام البيتي، الهدوء البيتي، سميها كده، بنسميها كده في عرف التربويين، تجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا. في حوادث جزئية عابرة عديها، وده يسموه عند الفقهاء خلق التغافل، خلق التغافل. قيل للإمام أحمد يقال إن العافية في عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل، فقال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. وصلت يا ابني ولا ترجم؟ بيقول لي وصلت، بس أنا لازم أترجم بعد ما أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الغبي ما يبقى السيد في قومه أبدا، لا يسود قومه إلا الأذكياء، لكن سيد قومه يعمل فيها غبي، يعمل فيها أنه مش فاهم، يطنش، يعديها كأنه مش واخد باله. لازم كده، يعني بحكم عملنا في الدعوة حضرنا مشاكل عائلية لا تعد ولا تحصى، حتى أنني قررت في السنتين الأخيرتين، من سنتين فقط، أنني لا أتدخل في مشاكل عائلية أبدا قط بعد ذلك، كفاية علي 50 سنة، كفاية كده، مش عايز تاني. تجد أحيانا بعض الإخوة وصل إلى درجة الطلاق. ليه؟ لأن زوجته بتضع شبشب الحمام جوه الحمام، جوه الحمام، داخل الحمام، فيقول له طب انا هدخل ازاي دلوقتي؟ خلي الشبشب بره لو سمحتي. يجي تاني يوم يلاقيه جوه الحمام، فكتب لها على باب الحمام ورقه وعلقها بدبابيس، لو سمحتي ضعي الشبشب خارج الحمام. وما زالت الى الان أنا أعرف رجلا طلق زوجته لأن كل يوم بتفور اللبن. مش عارف تفور اللبن دي عندكم ما عارفين يعني إيه يفور اللبن؟ اللبن يفور ويطفي البوتاجاز وخايف البيت يولع. يا ستي اضعي اللبن وقفي جنبيه، بتقف جنبيه وبرضه يفور. فكتب لها ورق كيفية غلي اللبن، 1 2 3 هجاب غلاية بغطا إلى آخره، برضه ما زال اللبن يفور، وطلقها لأجل هذا. هذا خطر على عقلية المؤمن، إننا نشغل بغلي اللبن، أو نشغل بشبشب جوه الحمام ولا مش جوه الحمام، أو نشغل هي أمها بتكلمها كتير ولا بتكلمها قليل. تغافل يا مسلم، طنش، انسى، اعمل نفسك مش واخد بالك. هو دخل لها بتتكلم، بتكلمي مين؟ بكلم أمي. وأنا كل ما أدخل عليكي بتكلم أمك؟ وما وراناش إلا أمك؟ هي أمك دي اللي مبوظة البيت؟ أمي أنا، ده أمك أنت. أنت دخلت، السلام عليكم ورحمة الله، هي بتتكلم في التليفون، يلا لو سمحت عايزك ضروري بسرعة بسرعة، خلصي. خلصت وجت، وأنا ما سألتش هي بتكلم مين، لأن أنا عارف زوجتي بتكلم مين، بس وانتهت القضية، خلصت. هي بعد كده تعمل حساب قبل انت ما تيجي بخمس دقايق هتبطل. لكن لا تنسى ان في عقل اكثر النساء العناد، العناد والأنفة من الذل. كانت بتقول كده، تقول انا اغسل لك عيني رجليك بدموع عيني بس بمزاجي. يعني شوف هي مستعدة تذل بس بمزاجها وعلى هواء، فساعدها على هذا أن تذل لك بمزاجها، مش لازم أنت تجبرها وتستمتع بإذلالها، استمتع بذلها لك ولكن برغبتها وعلى هواها، لكن لا تستمتع بأن تذلها وترغم أنفها لأنها ستنتقم منك يوما ما. المقصود السلام المنزلي يحتاج إلى التفاهم في البيت. أوله أن تعتقد أنك أنت رجل، قال الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. اعلم أنك أرفع منها درجة، اللي أعلى درجة عشان يكلم اللي تحت لازم يعمل ايه؟ لازم تطاطي كده، لازم، انت اعلى درجة، فعشان كده ما تتكلمش من فوق، لا، ميل لها عشان تشوفك، عشان تسمعك، عشان تفهمك، عشان تعرفك، عشان تلين لك. نمرة 1 ان الرجل صاحب القوامة في البيت يجب أن ترى منه زوجته الخضوع لها، دي نمرة 1. 2 تجاوز الحوادث الجزئية في الحياة، ما تدققش في الحياة في الحاجات الصغيرة، سبتني ونامت، بتكلم أمها كتير، عايزة تروح عند أمها بصفة مستمرة، عدي الحاجات دي. ليه؟ لما تعمل مشاكل على الحاجات الصغيرة، لما تيجي المسائل الكبيرة ما تقدرش تعمل عليها مشاكل، هتبقى دي زي دي. فلذلك خليك في الأمور الكبيرة ودعك من الأمور الصغيرة. 3 التفاهم في الحياة الزوجية، اعلم أن قلب زوجتك وعقلها بيد الله، فلو أصلحت ما بينك وبين الله لأصلح الله لك زوجتك. قال إني لأرى ذنوبي في خلق دابتي وزوجتي. يصبح يدور العربية، العربية ما تدورش، مالك العربية؟ ذنوبك. خرج راح الشغل وما رايقين وتمام التمام، رجع من الشغل لها مقلوبة، مالك؟ ما ماليش. طب انت زعلانة ليه؟ حد زعلك؟ حد زعلني؟ يقعد ساكت. انت بتقولي يقعد ساكت؟ انت بتعمليني كأننا طفل، أنا الزوج، وتبقى مشكلة. لو أنك أنت أهدأ من هذا، أنك دخلت مالك ما مليش، الله أكبر، أنا بحب الناس اللي هم ملهمش دول، اللهم بارك، جميل جدا، أنا عايزك طول عمرك تفضلي ملكيش. ضحكت، ابتسمت، خلاص خلصنا، انتهت، عدت المرحلة، تجاوز الحوادث الجزئية في الحياة بمثل هذا، كوت القميص ونسيتكم، مش عارف ايه، الزرار ما تزبطش، الجزمة ما تلمعتش، الفطار ما جهزش، قامت متأخرة، الاكل نسيت تحط ملح، حوادث كلها تافهة، لكن كثيرا ما تصنع هذه الحوادث التافهة مشاكل كبيرة في الحياة الزوجية، وهي هتفضل تمسكها لك طول عمرها، مش هتنساها، تقول لك ده انت ضربتني يوم ما كان كذا، مش هتنسى. فلذلك دعكم من هذه الحوادث الجزئية وأمرها. ثلاثة، أصلح حالك مع الله واستعن بالله عليها. بس ما تروحش تقول اللهم إني أجعلك في نحرها وأعوذ بك من شرها، لا مش في وشها، يعني ممكن تقول كده بس مش من في وشها، من وراها وانت ساجد قبل ما تدخل البيت، قبل ما تفتح. لكن حين تواجهها بهذا انت داخل حرب، اللهم بك احاول وبك اصاول وبك اقاتل، لا، يعني انت تتعامل مع نفس ضعيفة. الرسول قال هن عوان عندكم، عوان يعني اسيرات، دي اسيرة ليك. ولذلك اعلم أخي وعن تجربة كل الناس أن الحب في البيت، الحب المتدفق، هو الذي يحل جميع المشاكل، وإن كنت أحذر. المشكلة الكبيرة أن احنا معانا نساء وإحنا بنديهم أسرارنا دلوقتي، ولأن المشكلة الكبيرة أن كثيرا من الشباب مشغول بإرضاء زوجته بالحق أو بالباطل، وهذا أكبر خطأ ترتكبه في حياتك. قال الله يا أيها النبي، صل عليه صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ البحث عن رضا الزوجة يزيدها طغيانا. إياك أن تشعرها أنك تتلمس مواطن رضاها، إنما أشعرها أنك تتعامل بتلقائية، بمعنى انت ما تقولهاش بحبك عشان ترضيها، قولها بحبك عشان انت بتحبها. ما تقولهاش انت النهارده جميله لمجرد المجامله اللي بتبان عليك، وانت بتمثل بيبان عليك، وده يجوز انك تقولها انت النهارده جميله جدا وهي مش جميله ولا حاجه، وهي يعني كده، تقدر تقولها كده، انت اجمل نساء الارض اليوم، ما فيش مانع، قول لها الكلام ده، لكن لما تطلع منك بعفويه وصدق بيبقى لها طعم اخر، طعم اخر مختلف. الشاهد اللي هنا انا عايز اسوقه ايه، انك انت اذا انشغلت اخي الكريم برضا الله وفعلت هذا من الاحسان اليها واكرامها لاجل ان يرضى الله عنك لا لاجل رضاها، ارضاها الله. وكم من أزواج نراهم في زماننا لا يفعل شيئا أبدا يرضي المرأة، ومراته ميتة في دباديبه، دي من الله، دي من عند ربنا، رزق، رزق من الله جل جلاله. واللي طب واجيب الرزق ده منين؟ انشغل به لا بها، بإرضائه لا بإرضائها. وإذا فعلت شيئا لإرضائها فكن فيه مخلصا لله، مخلصا لله، طلبا لرضا الله. يعني أنا بقول لها كده وربنا يرى من قلبي يا رب وعزتك وجلالك لولا أنت ما فعلت هذا. يا رب أنا بعمل ده عشانك أنت بس، فارض عني فيرضيها. من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. اوعى ترضيها بسخط الله. إخوتي معلش برضو من التجارب الحياتية التي رأيناها في مجال الدعوة، إن أحد الإخوة كانت زوجته ما شاء الله لا قوة إلا بالله أول ما تزوجها، وهو كان إنسان غيور جدا، تلبس الإزدال والبيشة دبل ولا يبان منها شيء لليل ولا نهار ولا تخرج ولا، بدأت تتمرد عليه فجأة نتيجة كسرة وشدة غيرته، ذهبت إلى بيتها اشترطت ألا تعود إلا أنها تتخفف من بعض هذه القيود. تخففت ثم لبست بعد كده، ألعت النقاب ولبست الخمار كفاية، وبعد كده ألعت الخمار والتحجيب الملونة والبلوزات استفيدوا من تجربتنا مع اليهود أن من تنازل مرة يتنازل دائما. إذا قدمت لها التنازلات مرة تفضل طول عمرك تتنازل. أثبت في حق الله خصوصا. و اللهم اهد النساء، أكثر من دعائك لها يطيب الله قلبها. السلام في البيت، قلنا ارضي ربنا، ثم بعد ذلك ضع للبيت قوانين ثابتة لا تتغير، مثل كل البيت يجتمع على طعام الغداء وطعام الإفطار مثلا، نتفق على هذا، ده قانون ثابت لا يتغير، لازم ساعة الغداء كله يبقى قاعد، الكل البيت يجلس بعد صلاة الفجر يقرأ جزء قرآن ونفطر، ده كلام ثابت، النوم بعد صلاة العشاء بساعة، ده كلام ثابت لا يتغير مطلقا. ضع قوانين ثابتة لا تتغير إلا في ظروف، في ظروف معينة تتغير، وإلا في غير ذلك لا تتغير هذه القوانين. ضع قوانين ثابتة لا تتغير، إنك أتزور أمها مرة في الأسبوع يوم كذا الساعة كذا للساعة كذا، قوانين ثابتة تستريح ويحصل هدوء في البيت، ده قانون ومتفقين عليه انتهينا. أخيرا لجلب السلام والهدوء في البيت اجعل أوقاتا للترفيه وأوقاتا للجد. مطلوب من الأب أنه يداعب زوجته ويداعب أولاده. حديث حذيفة، نكون عندك يا رسول الله صلي عليه فتذكرنا الجنة والنار فكأن رائعين، ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. يبقى ما يمناش أنك أنت تبقى هنا قاعد شايف الجنة والنار برائعين، بتشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تنظر إلى عرش الرحمن، وبعد كده تروح تعافس الزوجة وتلاعب الأولاد وتنشغل بالشغل الدنيوي. ما فيش يعني تضاد ولا انفصال في الشخصية فيها، هو طبع الإنسان كده، إن يبقى عيشته الحياتية الإيمانية هي كده، إنه يخرج فيعافس الزوجة ويلاعب الولد. لكن هناك وقت للتوقير والاحترام، ممكن يلعب مع أولاده، والرسول صلى عليه كان يسجد ويركب الحسن والحسين ويقول نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما، كانوا عاملين سيدنا النبي جمل صلى الله عليه وسلم، وهو كان بيقول نعم الجمل جملكما، ما فيش مانع. وفي وقت الأمر والنهي والنظر بالتوقير والاحترام، ألعب مع الأولاد في وقت، وفي وقت تاني لبيك يا أبتي السمع. وكذلك نفس الشيء مع الزوجة، في أوقات دلع ولعب وكل شيء، كل شيء مباح، من المباحات أقصد، كل شيء مما يحل مباح إلا أنه في أوقات التوقير والاحترام، والزوج سيد البيت، لابد من هذه الضوابط لكي يعيش الحياة البيت في الهدوء. أصلع علاقتك مع الله، تجاوز الحوادث الجزئية، رتب بيتك على قوانين ثابتة لا تتغير، اجعل وقتا للجد وقتا للهزر، تعيش بيتا هادئا إن شاء الله. أيضا من الهدوء البيتي لإصلاح البيت لتربية الأولاد حل قضية الرزق. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها يا رب، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها يا رب، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها يا رب. إخوتي، من الحكمة ألا تعرف الزوجة حجم ثروة الرجل. من الحكمة إن الزوجة ما تعرفش أنت بتقبض كام وإن حيلتك كام، وهي ستصر دائما أن تعرف. لازم تعرفني، قل لي. وإنت يجب أن تجلس مع الزوجة في هدوء وتقول أن وظيفتي هي الإنفاق على البيت، هذا حقك، قولي لي أنت عايزة إيه. ونصف السعادة الاقتصاد في المعيشة. أولا أن أرتب البيت، الزوجة والولد ونفسي، أن الرزاق هو الله وأن الرزق قدر. قال رسول الله: نفس روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستقصي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اطلبوا الرزق بجمال، جمال الطلب، الطلب الجميل. رزقك هتحصله كام؟ ده محدد من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب وأنت في بطن أمك، أجله رزقه عمله، هو ده رزقك. يبقى تقول للزوجة أنت محتاجة إيه، محتاجة كذا وكذا وكذا، كتبنا بالورقة والقلم كل احتياجاتك، حاضر، مش حاضر واحدة، حاضرين اتنين، كل اللي أنت عايزاه يكون بإذن الله تعالى. الله المستعان. إن استطعت بما طلبت استطعت، وإلا أنا لا أطيق هذا، أنا احتقت في حدود كذا. التفاهم في قضية الرزق يحل المشكلة، تحميلها المسؤولية، أن تحملها المسؤولية معك. كيف؟ أولا بيقينك أنت وهي والأولاد أن الأب ليس على كل شيء قدير، إنما الذي على كل شيء قدير واحد هو الله. طاقتي محدودة ورزقي محدود، فما أطيقه فعلت، وما لم أطق لم يلزمني. قال الله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. راجعها في سورة الطلاق واحفظها وعلقها في البيت. ثم أخبرهم أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، دي من أصول الرزق، أن المعاصي تذهب بركة الرزق، بركة المال. اثنين، أعلمهم أن المال الذي تأخذه، الذي كتب لك، الذي تجنيه، لا تدري هذا رزق من. بمعنى إن ليك أم بتعطيها مبلغ كل شهر، قد يكون مرتبك اللي أنت بتاخده ربنا بيعطيه لك عشان تعطي أمك. ليك أخ معاق بتنفق عليه أو بتساعده أو في عسرة من أمره بتقوم عليه، أو أخت كبرت ولم تتزوج أو طلقت أو ترملت إلى آخره، هذا الإنفاق على الفقراء في محيط العائلة حقهم. قال الله وآت ذا القربى حقه، حقهم. ومش شرط انك انت تعرف مراتك كل حاجة، مش لازم تعرف انا بدي امي وبدي اختي وبدي. وخلي بالك برضو من التجارب، ان احيانا لما تشكو لزوجتك سوء عشرة اقربائك يستعمل هذا ضدك بعد ذلك. خلي بالك لما تشكيلها من امك او تشكيلها من اخوك واختك او تشكيلها من خالك، الكلام ده يستعمل ضدك بعد كده. فلذلك اكفي على الخبر مجور وما تتكلمش كتير، لا معها ولا مع غيرها، واستر نفسك واستر الناس. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قضية الرزق مهمة جدا للأمان البيتي. أكثر مشاكل البيت بسبب الفلوس، ولذلك بمنتهى البساطة ما تخليهاش تطلب منك دايما، هات هات هات، اتفق على المصروف وضعه في مكان تعرفه أنت وهي مغلق وتسحبه منه أنتوا الاثنين. راحت فتحت الدرج ما لقتش فيه، دي مسؤوليتك. مش أجيب منين؟ والله أنت اللي خلصتيهم، لكن أنا عشان أنا بحبك همول الصندوق مرة دي بمبلغ كذا، مشي بيه نفسك لآخر الشهر ومشي الأمور. بس مسألة إن كل يوم الصبح تقول لك هات إحنا صرفنا، دي هتعمل مشاكل كتير. ودي يعني إحنا بنتكلم في كلام تجارب حياتية، إن كان لك أنت تجربة أحسن من اللي إحنا بنقوله نفذها وتوكل على الله. الأخيرة الصحبة الصالحة. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم ادفع عنا أذى الناس. إخوتي مش عارف ينفع أقول الكلام ده ولا ما ينفعش، لكن في تربيتي لأهل بيتي بحرص على إن بناتي، وأنا ربنا أكرمني ورزقني 10 بنات الحمد لله رب العالمين، فبحرص إن بناتي ما يدخلوش مراحل عالية من التعليم، لأن البنات يفسدن البنات. إياك وتوسيع دائرة الاختلاط بين زوجتك وأولادك والناس، حجم دائرة معارفك، حجم علاقاتك، حجم صداقاتك. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاح قال أمسك عليك لسانك وإيه؟ ها؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بيتك اصنع من بيتك عائلة، عائلة أن تكتفي الزوجة بزوجها صديقا وأخا وحبيبا، واكفيها هذا. أولادك دايما تقول لابنك أخوك، أختك أخوك، أختك، كلمة أخ أخ أخ تبقى كتير في البيت، كتير في البيت. دي أمك، يعني حين يشكو أحيانا بيطلع عندك ولد كده فتك يحب قوي إن هو يفسد بينك وبين مراتك، في كده إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فأحيانا يطلع ولد كده فعلا، دي حقيقة، الولد هو يفضل يتملقك ويقول لك بحبك ويغيظ أمه، بس لإغاظة أمي. هذا حاصل وتلاقي احيانا برضو يرتمي في حضن امه قدامك ويتعمد ما مش انام غير لما تيجي تنام جنبي الى اخره ليغيظك انت. هذه إغاظة لك ليفسد بينك وبينها. فاحتط لهذه الامور بان لما يجي الولد يشتكي لك من امه ده امي عملت وسوت و و و ده شتمتني بيك النهارده. يا ابني دي امك ووقر امه. من مصلحتك ان يحترم الولد امه، من مصلحتك ان توقر البنت امها وان تحب امها، من مصلحتك ومصلحة الأم. عشان كده قلنا لازم الأب والأم يتفقوا على منهج في التربية. اوعوا الأولاد يفسدوا بينكم ويفرقوا بينكم وتبقى أنت بتحب فلان وفلانة وهي بتحب فلان وفلانة، يعني كل واحد واخد له عيلين وتبقوا فريقين في البيت. اللهم قلب بين قلوب المسلمين. ما ينفعش البيت يولع. فلذلك من أسباب السلام المنزلي أن يكون الأب والأم والأولاد كتلة واحدة لا يفرق بينهما. لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأليف القلوب بسووا بين أولادكم في العطية. جاء رجل يشهده على وصية قال هل أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال لا، قال أنا لا أشهد على جور. سووا بينهم في القبل والأحضان. إذا قبلت هذا قبل هذا، وإذا حضنت هذا احضن هذه. زي بعض بالضبط. لا تجعل أحد أولادك يشعر بالحرمان. بعد ما يبقى البيت كتلة واحدة حجم الصداقات الخارجية. دايما تبقى علاقاتك مع أصحابك رجالي، وزوجتك والبنات خصوصا صحبتهم في بنتها أمها أختها عمتها خالتها، بس في هذا الوسط العائلي الذي نعرف الوسط العائلي ده، لأنك اخترتها بنت أصول أصلا وصالحة من بيت صالح أصلا، فالوسط عائلتها وسط صالح، فخليها في الوسط ده ما تخرجش عنه. أما الأولاد فاختر أصدقائهم، اختر أصحابهم بنفسك. إنك أنت تقول له صاحب فلان صاحب فلان صاحب فلان تحديدا. وكثير منكم يقول في نفسه الآن يا شيخ أنت بتتكلم عن مثاليات صعبة جدا. مش صعبة، أنا بقول لك عن أنا مجرب. يعني ابني علاء الكبير أول ما في سنة رابعة ابتدائي صادقت بينه وبين أحد أبناء أصدقائي ليسي اللي هو زوج بنتي دلوقتي من رابعة ابتدائي، ده أخوك، وصاروا أخين مع بعض إلى الآن. معاذ بينه وبين صالح إلى الآن، أنس بينه وبين عبد الرحمن إلى الآن. كل ولد أنا أختار له صاحب صاحبين خليك في الوسط ده. هو في إحنا أنا كده طولت ولا لسه؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فضل 7 دقائق. عندنا ثلاث مراتب: مرتبة الأخوة في الله، مرتبة الصداقة، مرتبة الصحبة. دي ثلاث مراتب. في أخ في الله دي أعلى درجة، وزي بالوقت اللي انت تآخي بين ابنك وبين واحد معاه. اثنين مرتبة الصداقة، الصداقة دي ممكن يبقى 2 3 4 5 6. التالتة مرتبة الصحبة، صاحب بيقابله في الكلية بيكلمه سلام سلام ازيك ازيك، بيقعد معاه في الأوتوبيس، جارنا في البيت، ده صاحب. مش دول ده ملوش انت مش هتختاره، انت هو مضطر ان يتعامل مع الناس دي، اصحابه في الكلية واصحابه في المدرسة وجيرانا في البيت والناس اللي بتصلي معاه في المسجد، دول اصحاب ملهمش التأثير الكبير عليه. التأثير الكبير للصديق. عشان كده انا بعصمه بالاخ، اخي بينه وبين فلان ده اخوك، ويبقى معاه بصفة مستمرة، يبيت معه ويذاكر معه ويأكل معه، والدراسة متفقة الاثنين في كلية واحدة ماشيين مع بعض، إعدادي ثانوي جامعة. أخ أخوه ده بيستغني به عن تأثير الأصدقاء، ثم هو يستحي منه، ثم هو مراقب عليه. أخوه اللي معاه. فلذلك تبقى الصحبة اللي حواليه التانية، لو هو اختار 5 6 7 10 معاه أصدقاء بيبقى برضو مراقب أخوه اللي أنا مأخي بينه وبينه، لأن أنا علاقتي بأخوه زي علاقتي بيه بالضبط، اللي هو مش ابني التاني، علاقتي بيه زي علاقتي بابني. فلذلك أي خلل هيقول لي على طول، مش هيبقى يقول لي، هينصحه هيحذره، وإلا نرفع الأمر للوالد بقى. اتفقنا؟ فلذلك الصحبة الصالحة مهمة جدا للبيت، للبيت. تأثير النساء على النساء خطير خطير خطير. ممكن واحدة تيجي في البيت تزوركو، أخ جاي يزورك وجاب مع مراته، دخلت مراته وقعدت مع مراتك، قالت لها ده أنا زوجي بديله بال، يتغير فكر مراتك في ساعة واحدة تماما. فاحذر من الصحبة. إخوتي، قبل أن ننهي درس الليلة لابد أن أنهي هذه المسألة، مهم جدا، التوازن في حياة الرجل ليتزن البيت. التوازن حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث البخاري: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. التوازن، هذا الحديث فيه إعجاز عظيم لوضع أسس لحياة المسلم: حق الرب أولا، ثم حق النفس ثانيا، ثم حق الزوجة والولد ثالثا. لابد من التوازن في جميع الأمور. قال الله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. التوازن بين متطلبات الروح والقلب من العبادة والطاعة، ومتطلبات الجسد من الحاجة الأصلية من الراحة والطعام والشراب والنوم وإفضاء الوتر. التوازن بين الحقوق، حق الله وحق البيت وحق العمل وحق النفس. التوازن بين الإيرادات والنفقات على مستوى البيت ومستوى الوحدة الاقتصادية وعلى مستوى على جميع المستويات. التوازن بين العقل والعاطفة في إدارة الأمور. التوازن في الحقوق بين حقوق الوالدين وحقوق الزوجة والأولاد وحقوق الآخرين. حياة المسلم بين التنازع والتوازن. لابد من وضع توازن حقيقي، وهذا التوازن الحقيقي أيها الإخوة لا يوضع إلا بالورقة والقلم، ثم إلزام النفس والبيت بهذا البرنامج والمنهج. أحد الإخوة برضو من الأسئلة اللي جاتني، أمي أم زوجتي؟ وأنا قلت قبل كده اوعى مرة واحدة في حياتك يخطر على بالك السؤال ده، أمي أم زوجتي؟ أمك، مش أنا اللي بقول كده، الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الناس ببر الرجل أمه، وأحق الناس ببر المرأة زوجها. يبقى الزوجة لما تقول أمي ولا زوجي نقولها زوجك، والزوج لما يقول أمي ولا مرتي نقول أمك. أنا اللي بقول كده، ده رأيي الشخصي، ده الدين، دي أوامر الشرع. فلذلك لما نيجي نقول التوازن الحقيقي بين حق الزوجة وحق الأم، اعرف حق الأم فين. قلنا خريطة الحياة، خريطة كبيرة اسمها خريطة الحياة، أمك فين وزوجتك فين وولادك فين وأصدقائك فين، عشان ما تضعش أصدقائك في المرتبة الأولى وتنسى أمك وزوجتك، أو تضع زوجتك وكثير من الشباب بيعمل كده، كل همه إرضاء الزوجة، وإنه يبقى في عينها بطل وواد شيك وحليوة وأمور ومالي عينها، واوا هو ده كل همه اللي بيعمل عليه، ونسي ربنا إن ممكن يعمل كل ده ثم هو يسقط من نظرها لأنها عارفة إنه بيمثل. لذلك حق الله قبل كل شيء، والذي يضبط كل العلاقات شرع دين، قال الله قال الرسول بفهم السلف، هي ده اللي يحقق التوازن، مش التوازن ان انا ارسمها بدماغي بعقلي، لا ارسمها بدين. الدين بيقول حق ايه اللي مقدم، اذا بيقولوا عندنا في مسألة في الفقه اسمها تزاحم الواجبات، لو تزاحمت الواجبات اعمل ايه، ده ولا ده ولا ده، شوف الشرع بيقدم ايه على ايه، هناك مهم واهم، هناك خير الخيرين وشر الشرين، هذه الموازنات لا يقيمها إلا عالم، فرض لنفسك عالما تقيا ورعا صاحب منهج الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، ليستطيع أن يرجح لك إذا لم تستطع أنت الترجيح بنفسك. التوازن، منهج التوازن في حياة المسلم، واحد حق الله سبحانه وتعالى، إقامة الدين، لما تقرأ في مقاصد الشريعة في الفقه أول شيء في مقاصد الشريعة حفظ الدين، وبعدها حفظ النفس حفظ العقل إلى آخره، حفظ الدين ده أول واجب، يبقى صلاة الولد ابني وصلاة زوجتي أهم من كل شيء في الدنيا، حفظ الدين. اتنين، حق الأهل وفق الضوابط الشرعية، بحيث لا تضيع، كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول، اوعى تضيع زوجتك عاطفيا أو تضيعها ماديا أو تضيعها عائليا أو تضيعها نفسيا، حافظ جدا على زوجتك. كانت آخر خطبة الجمعة بنتكلم ماذا نفعل في هذا الجو المشحون الذي نعيشه في هذه الأيام، اللهم فرج عنا، اللهم دبر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة، آمين. نعمل إيه؟ قلت أولا اوعى زوجتك تضيع منك، اوعى تضيع زوجتك، واوعى ابنك يخرج عن طوعك، اضبطوا البيت. يبقى اولا حق الله، اثنين حق الاهل، ثلاثة حق النفس، تلبية احتياجات النفس في حاجتها الروحية القلبية، العلاقة مع ربنا، انا محتاج إن يبقى في خلوة بيني وبين ربنا أشعر فيها بالأنس بالله، لازم ما تضيعش نفسك، يبقى لك ساعة لوحدك مع ربنا بعد صلاة الفجر في المسجد أو في البيت بين المغرب والعشاء، آخر الليل قبل النوم، قبل الفجر بساعة، لازم لازم لك حال مع الله، حاجة النفس. اتنين، حاجتك الجسدية، محتاج ترتاح تستريح، محتاج جو هادئ تنام، يقولوا ان الانسان طول النهار بيدمر في خلايا المخ، خلايا المخ دي لا تعوض مرة اخرى انشائها وتكوينها الا اثناء النوم في الليل، لازم تدي فرصة لنفسك تنام الى اخره. فأعطي كل ذي حق حقه، حين ذاك يهدأ البيت وتعيش في أمان. بقي معنا غدا إن شاء الله الأصول والركائز الأساسية في تربية الولد. اللهم رب أولادنا يا رب العالمين. تسمحوا لي ولا الوقت تأخر أبص في الأسئلة بصة سريعة. معلش، الأسئلة الأول اللي كانت معايا في البيت جاءت من أمس، السؤال الأول: قنوات الأطفال مسيطرة على أولادي وأبذل جهدي ولا فائدة، أخرج التلفزيون من البيت. ما تخليش حد يسيطر على أولادك خيرك. بين حقوق أمي وحقوق زوجتي وأنا وحيد وأعاني، جاوبتك خلاص. ابتلينا بالعمل نحن وزوجاتنا، وأولادنا يقضون وقتا كبيرا وحدهم أو مع الخدم، ما الحل؟ لازم زوجتك تقعد في البيت، ما ينفعش أن تبقى أنت وهي بتشتغلوا وتسيبوا الأولاد. لقد رأيت أكثر من مرة مشايخ من خيرة الناس ومعروفون بالخير ويرجون أن يكون أبناؤهم من أئمة الدين ومن الصالحين، ولكن ما إن يكبر الولد حتى يقول لا أريد. أخوتي، في أول حياتي الدعوية، الكلام ده سنة مثلا قول 78، رحت زرت شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ محمد إسماعيل مقدم، الله يكرمه ويبارك فيه ويحفظه، وحدثته على أننا بدأ ربنا فتح الانتشار وعندنا 25 محافظة، فبسافر كل أسبوع مرتين ثلاثة للمحافظات. فقال لي: إذن يحصل لك غزو داخلي في البيت، اهتم ببيتك قبل كل شيء، احذر الغزو الداخلي. كثير من الناس وخصوصا المشايخ مشغول، يروح هنا ويروح هنا ويسافر هنا ويسافر هنا ويعمل ويسوي وناسي بيته. لا، احنا قلنا اعطي كل ذي حق حقه. اللي انت بتقوله ده حقيقي نتيجة انشغال الشيخ عن بيته وعن اولاده. لازم اولادي، انا قلت للاولاد، انا عندنا اجتماع مجلس عائلة آل يعقوب، الحمد لله اولادي واحفادي، بنعمل المجلس كده كل أسبوع مرة، كل يوم جمعة نقعد مع بعض طول اليوم. الشاهد إيه؟ من أيام أمي كانت تجمعنا، الله يرحمها رحمة واسعة، كانت تجمعنا لحد ما ماتت. يعني أبويا طبعا جدي الأول وبعدين أبويا وبعدين أمي، كانت تجمعنا في بيتها لازم كل أسبوع يوم نجلس اليوم بكامله. الشاهد إن قلت لهم مرة إن أنا قرأت كتاب مترجم اسمه 18 دقيقة، تمنتاشر دقيقة ألفته نسيت، بنت ممثل مشهور لرجليه عاملة كده، ده اسمه ايه؟ شارلي شابلن، بنت شارلي شابلن، صح كده. الكتاب 18 دقيقة ألفته بنت شارلي شابلن، بتقول انها ما قعدتش مع أبوها إلا 18 دقيقة في حياته، طول حياته ما عرفتش تقعد معاه غير 18 دقيقة في آخر حياته. أمها سابتها معاه، قعدت معاه وهي أمها خرجت تجيب حاجة من السوق ورجعت، وكان يحال دايما بين أنها تقعد مع أبوها. قلت لأولادي كده، أنا مش عايز حد يجي بعد ما موت ويقول أنا ما قعدتش مع أبوها غير 18 دقيقة، أنا هو اللي عايز يقعد معايا اهلا وسهلا. مش عايز حد بعد ما موت يقول انا عمر ابويا ما حضني، انا حضني مفتوح اهو، مين عايز يتحضن؟ عمر ما، مش عايز اسمع ابدا حد منكم يفكر في دماغه يقول ده انا عمر ابويا ما بسني بوسه بحنيه او طبطب عليا او مسح على دماغي، البوس جاهز مستعدين. مين عايز؟ هو ده، انك تطرح نفسك بكل طلاقه لاولادك، اديهم كل اللي هم عايزينه من حنان وعطف. القضية مش قضية فلوس يا إخوة أبدا. قد يكون ابنك إنك أنت تقعد كده تسمع وتقول يا سلام، لا والله مش ممكن بجد. الاهتمام ده والتعامل معاه بالشكل ده يكون عنده أهم 100 مرة من الفلوس ومن الأشياء الأخرى. عشان كده بقول إياك إن يحصل لك غزو من الداخل. سؤال: أولادي منهم من يحافظ على الصلاة ومنهم لا يصلي، جاوبنا على السؤال ده. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أرجو أن تذكرنا بغض البصر حيث أننا ألفنا هذه المعصية، أرفنا من هذه المعصية. يعني المعصية دي قلنا أن النظر عرض مش مرض، المرض مرض القلب، داوي قلبك تغض بصرك. الاستفتاء على الدستور نقول نعم أم لا، نروح نستفتي على الدستور ونقول نعم. هل هناك سن معينة يجب فصل الطفل عن عند النوم عن غرفة والديه، غرفة الزوجية، بمعنى أن ينام الطفل في غرفة منفصلة؟ للأسف الكلام خدنا وما قلتش كل اللي عندي. ما اتكلمناش عن المراحل السنية، خصائص المراحل السنية. خصائص المراحل السنية، الولد من سن 2 إلى 4، من 2 إلى 4 المفروض بيقولوا في الخصائص السنية إن الطفل سن 2 سنة يكون جملة من 2 كلمة: عايز أكل، عايز أشرب، هاتي يا ماما، بحب بابا، 2 كلمة. من 2 إلى 4 فـ4 بيقول جمل ويتكلم. السن من 2 إلى 4 بيقولوا إنه بتتكون خلفية الطفل، العقل الباطن بيتكون، اللي هو بنسميها قاعدة البيانات، قاعدة البيانات عند الطفل.